هل يصح أن نقول نهانا الله ورسوله عن المعصية؟ أي نعم، الله نهى عن المعصية والرسول نهى عن المعصية. نعم.